بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كأنه كارك هيكا قرآن سورة المؤمنون سقلتمي تقر رجل كبا نهندا ورى بواق الدار رابوها تربنا هاتاش سودرسين كأنه تنيت ورانجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. أتني توران جالكبا آياتو تتبرتكيستي وان توحيد الرتك جيل تربين أمتا كافرتوتا ورّا كافا من سديدو ورّا توحيدا ربّي تقجون سوديدو سن سميتان إنّتو أومي إنّتو هنغرفتا جيجو غافتين إيغا غافتي بودا آيتا وان إسان دي بسن كان كيستي توحيد ربوبيا كيستي ركو أكّن قبني في ربّي جيجو أكّ إسان دي بسن نوهيمي هذا تو واهم دكيستو نتي حكايتاني إبتسينة وفماتي داني الرّاقو رنجت جولة نفاسة آية آخر آية ست آية كان كيستي اللي ومساني والفقاتو ربين هنكي جيباني إبتساني انجد ربين بلتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون أمّن ربي تكفر يكون نكجبان مالك ستكجبان ربي إلما قبجتشو كي ستلي نكجبان شريكا قبجتشو كي ستلي نكجبان نتهم نفي فقلش نفي كان همان ثاني حاسين جتشو نوهيم دوبا دوبي سنكجب إساني سنقد جبيت سودا فمس مال جرائة كان كي ستي ما اتخذ الله من ولد ربي وان تاسفن مخلوق كان الران تاسفن من ولد إلمو تكالي وان تاسفن جدا إلمو تكن تاسفن رب مخلوق إساء كان الران وما كان معه من إله إساء وجين اللين تاني قبر من تقلين كإساء قرقار كإساء مقاجر كإساء ولي وأوم كإساء ولي واكن كإساء ولي وأوقت تقلين وهنجير جدو قبر من تقلين ولي ننجير إذن إلمو قبين اللي أفر لبن سيسيت رب كإسان ملائكان بنات ربيتي تكاون ساران انسان المربيتي جدني تيرك سانسان ربين الموهيتون ان مخلوق كان الراجده ايا كان اكما سن ك انسان الها هدو قدتني حتى كابا في ست ميقاتم غورني غرد بسديب جهاتما كغو كسان غبران كان ربي ولين اللي قبر من تقول لنوك حقان قبر من جيرو يوك قبر من اللي كأرض مساتي داران قبر من جيتو نوهيم دوبا إذا كان جدي قطعان موهي في الراهن قبو جيتو همي بودا وصما كيسان جن نسان جران سان جن لو افترضنا أنما هو معبود بحق لغمان قبرمت إساني ولين جرى أسوك جنة تاتي أكي سانجر أنسان إذا لذهب كل إله بما خلق سلا ديم جدى شفت قبرمت وان في أوم سنين ديمه كانت تنديس وان في أوم سن منطقاتك كاهو نانو في أوم سن كانت تنديس دنده جدج ولا على بعضهم على بعض قرين إساني اللي قرين رتي ألته سلا كون كان انجفتا كون كان انجفتا تأرقم سبحان الله قل كل من تم قبر ما هكاس نجرا قبر ما هكاسوني قل كل الله عما يصفون وان كافرتون إسان همان سنرى قل كل الله إلما قبجدنيك إسان همان سنرى قل كل الله أكما سن واهل شريك قبجدنيك إسان همان سنرى قل كل الله جدا ما ركناه أرآن تنسلا أسو قبر ما هكا وهي جراته كواؤو متاته كبيرة سلا كوا أوم سن وان وفي أوم سنين دمت سنين كوبا به سنين هل نياه سكيست وولين هاتان شريك برباده شريك في تمبرباد مرتين وقاف وفي وأومته شريك في تمبرباد ويتسان سلا نظام كوني داك أرانتا نكتك جيلي دي مكون دي مندن دا وجيج وقنات مالي كون غرس ديمتين كون غرانا ديمتين أكمسان غرين غرين جفتو تروفا أمس ولا على بعض ما لا بعض واني علماء هني كلاما فا دليل ثمانو عاجد أنيب كان دليل ثمانو عاجد تون يو يروتك كيستي إني وان كان أومي ربين أكلنا كانت توهين دندن أك إني قبرمان تقود شمال إنجير رجاء جوي تسبت جيسو رفضي من دليل ثمانو عاجد أني إلهني لمان أرجمي جن نكون أسواك إسان جدا سنتي فجن نتاتي قبرمان لمان أرجمي كوني تقو يوان تقو هن سوچو سجده يوان سن كون أبتسين هن سوچو نقود أجده يروتك كيستي آنجايا يوان كان هن سوچو ستقو جده تقون سوچو توچي بكسان هن سوچو تو يوجد كجر تاتي يروتك كيستي واني تكتين هن سوچو تين سوچو تيشون اندان دام تكا جر كل لچوتو هن سوچو تيشون سوچو تو دتبه كهن سوچو تو جرل لين يعني دتبه جر لچو عاجزة هني كفورة جران غافا كان اللي عاجزن ربين هنته دبين دغامي جان تكاجر لچوتو كأنهن سوچوسة جچو يادلين سوچوسة كأنهن سوچوسو جدلين أكس ريوان دي والي فالا لمن بكتكت ارغمون دن ديتو محالي بكتكت وان تكا سوچو في دابتون اندن دهمو سن اللي محال تاتي حركات كفودا سن اللي محال تهون وان تكا هند لغا جده وان ان هند لغا جده حركا محال تاتي دتابم اللي نجزي ركين نجا ايغا كانت همار ري جركون تكا اكما ين نسيت جدت كان والا على بعض وما على بعض لما انك هند سوچو سوان كان جده بي كان سوچو سو جرسان تكو هند جفته توفير رول جودا دام كان اللي توكو إلهين توكو جلا أولي جو تهامي هن انجفتامي توكو هنجفتامون صف ربي كيس انجيرتو ربي هنجفتام لأ انجفتامي تي جار مردتو هقلين أك ربي لمن جر كنا كناف جيتش نمني توكو ربي أجتي قبرمان هق آني جر يوجد أقلينو إرام فرطو جيتشو كونين كنو سنة كنا تنديمو سو ربي لما تهي سو ربي لما تهي كونين أرآن تنا نوتيه نوبريه نوروبه جامي اكرمتي نغان جراتن كون اكنتي ديمون دن دوسلا دنيا انتي مرتي بده چاكو مايت دبرتكي ستو اوسو في لمان كه ستي كا مخل خالق ني هدماتو تا دي لفظ دتا جدي مسمي دچي سلايتين بده جدي كنا فر بين غبرا ما توكو چدغاتي واهلن كبو جچو عالم الغيب والشهاده عالم الغيب عالم الغيب قراتي عالمي جرت يتتنتي صفة للفظ الجلالة سبحان الله الله سنرى سنف صفة جلان عالم الغيب ربي قل كل من تئساتي قبر مانها كاسا قل كل من تئساتي جنسون عالم الغيب إني إسا بيكا وان بيكم سنمر رافا قاتيتي وان بيكم سنمر رافا قاتيهن دا إسا بيكو سنيجا قراتنا في إفاتي رفي تجرى عالم الغيب جيتو تجرى قراتي سنتي خبر لمفتدى مهدوب هو عالم الغيب جيتو هو عالم الغيب قراتي سنتي قراتي أمنو ترقى قبنو سنتي عالم الغيب جيتو نكون لفظي جلالة سنف صفة بدل يوجد اللي إمتها جان لفظي سنرى بدل يوجد اللي إمتها جيتو عالم الغيب جيتو ربين كوان بكم سيسا مخلوق الرافقاتهن دبيكو ججو إسر راري ومان فقاتا لا يعذب عنه نتقال ذرا والشهادة ومخلوق بردر الله كبيكو ججا رب الرمرت نفقاتهن بنديتو أكنا ججون كون اللين ربي تقو جمالي كبيران جرو ججو كنا مالي في وصو مخلوق الرا ربهن جرك جنو تاتي أكو مريفو افتراضا مالي وصو هن جرك جنو تاتي يو وان سبرا كان ارغي بك وان سر غيب لا بيكون دندهكم وان مربك دتبون كون لنا جديدا انغاف كان ربي انت وجهك ربي توكتي كوني كان كون دقبي دي ممكني وان سر فغات لني بك وان سبرا جر لني بك فتعالى الله فتعالى عما يشركون فتعالى قلت حجج بدت ربي كنا عما يشركون وان إساء واهل اتقال انسان الراقل كلها هجج واهلن قبو واهل تنراك الكل يجو عام ما ماتنا مصدريا يوجدنين أي عن إشراكهم يجو واهل يسد قدو إساني تنرى قل قل الله يجو ربي قل جريا إرقماكين ربي إما تريني ما يوعدون أما إذا كان جدي تقوشما وفي سبجيسة قطابة أنا مالي قبرمان حقان جيرو ناجي تيواني قبرمي داران قبرمتي چودو باتي إرغما إساتين دعايا خانا نكتلو يتشابر سيسا دعاين سن تيوميتي يو أمتا خانا وصو إسان جران خداو تاتي ربي أمتا إسان دي دخانا أمتا توحيدة قبطو دي دخانا وصو رسول لكي سجر يو خداو تاتي akkana jadiiti nakad takka akeramattu akka keessan oolle akkana jadiiti nakaddu jecha kul jadi argamaa keen rabbi jechuun munaadaadha jedhaniin kun harfiin idaati irraa gatame yaa rabbi jechuu waita kadhaadhaa mara akkuma gartan ambiyoonni yaa rabbi jedhaniin kadhatan rabbi rabbi kadhaateeytani rabbi inni wahanalazm rabbi jechuma kanaan kadhatan maaliifi aslii yaa jechuu kanatu harfiin idaa ghaa'ibaati jedhan أكفان رباتيتي وان فقو جروا ومن ياجد جوكان أكسان فقين نسان أبامسيساني تحقيق ربين كن غرغارسان اللي هم مرانون وقرى جرى جوكان وان هو بطاني جرانيف رب جد جمتي إراغ بابتان جتو يا ربي يا إما تريني يون أغرسي ما يوعدون عذاب الروان إسان دنيا تنكيستي بالما قران سيون أغرسي بتي ربي يا ربي فيا تأكيد ما في ديبي فنسي فلا تجعلني من القوم الظالمين أمتا ظالم توتا كيستنا تاسسني كيستانا باتي جتا فلا تجعلني كني جواب الشرط يعني جملة كنا ما لي في إما نجتي ولدت سنتميمي ولدت سنتسوني إن جتو حرفي شرطي تشجيرا إن ما جتو ما أنتني توكيد شرطي سنيتي فرفت دبي قجبت سوداتي isii malee jedhamuuf isii waliin jedhamuun afaan arabaatitti wallaba dubbiin jajjaba jechuu himti maan sun keessa jiraatuun hin turiyanni jechuun akka maanaatitti yoon agarsiifte yaa rabbii kiyya yoo kan agarsiiftu taate maayuwaaduun waan isaan baallaman dhawamarraa azaabarraa waan isaan baallaman yoo kan agarsiiftu taate falaa tajjanni filqom zaalimiin jechuu rabbii lammatamaa itti deebi'e yoo ka jedhan taate kana karrara haali ziyaadati tadarru قال آكي ستكر زدي بأني قال تنقج أبين سمو الإسودة يا ربي يا ربي في يجراني تدي بأون قال آكي ست برباتي سادة خضوء إساف قد قرتني ربي قد جراني قال أتورك النتي جران دوبا فلا تجلن جواب تاتتا فلا تجلن في القوم الظالمين أمتا ظالم توتا سنكي ستنان تاسسين جج أمتا لبوه في ميريتان جج دوامي سنكي ست ولنان تهين جج يو دنيا تلين أغرسي بتي ولننتهي يوك آخرا لتا هتات آخرا سنكيست اللي وإساني ولننتا سنججو خرام رتو ويتعذاب إساني تبوفت وإن على أن نريك ما نعيدهم لقادرون وإن نتجد دوب ربين على أن نريك سيقرسيس الرتيا إرغما كيرنا ما نعيدهم وان إساني فبال لم نبال لم إساني كعذابا سيقرسيس الرتي لقادرون والله دندهونا ندن دينا بال لم إساني سنسيقرسيسو ندن دينا وسمعتي جرتو هاتا هو مو أسرتي أويني سنجر سيفن يجتشار أجال ما لي في ثقا أتجر كيس سجراتو خنافو سنجر سيسو لأمن يجتشار كيس سجراتو خنافو ربين كيسان الزبنتان وانت فيهم جرامي كيس سمجرين كي خنافو كيس سمجرين كي خناف إسان الزبو لأمن ملي سلا أصوات إجان أرغتو روينة سيغر سيفنا جاكا أكا موسى فتوتي موسى دا فرعونا قامتا إيرا إسان الزباتور أصو إجان لال ربين إرى بشان ناكسي إسان غمّا كيسي سانتي إجتهي دورتي فين إيسي لا سيغر سيفنا جاكا سنين دن دين أكا سن قروني دن دين غرو حكمة مبقوف نبرتي تهيف قرور أمن جلتو بربين وقل جدي أما سيان إرغما كينا نمكرد وما لأتي akkuma jara zaalimtoota waliinnan taasisin jechaana kadhatte san ammallee shayxaana jidduu tana jira shayxaana kanarraallee anumatti magafadhunatu sitiisa jecha waqul jedhi rabbi yaa rabbi acuudu bika sitti magafadha jedhi ayataafi نعم جزاكم الله خير. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. أتقايا إرقامك هنا ديبسي جدا، ادفع ديبسي قالت قالت جدا ادفع ديبسي مال السيئة أسان تسلائي أسانا مفعولة مفعولة السيئة أسان ادفع السيئة كوان جدا همتو سن ديبسي بالتي هي أحسن بالخصلة التي هي أحسن حال إسين غاري تاتين همتو سن ديبسي نمني همتو اللي تتدلقو أتي غاري ما يتدلقي جدا نعم هم توسي تدلقي أتي غاري ما تدلقي ادفع بالتي هي أحسن إسير رغاري تاتين ديبسي السيئة هم تو نمني تدلقي السيئة كون أبقى إرابة تتي مفعولة ادفع جدشو سنيك مفعولة ادفع جدشو سنيك ادفع السيئة سيئة سن ديبسي وان هم تو نمني تدلقي سن ديبسي بالتي هي أحسن التي يمكن صفة بالخصلة وأن جدنيب موصوفة نرجم سيس وداخي بالخصلة التي هي أحسن حال غاري تاتين دي بسياتين كن جدشا ما رينا ما همتونا ما تدلقي ما لتدلقا تلتو اتدلقا جدشو قاب كاناتي الرجال نحن عالم بما يصفون نتبئن بين ربين أكام بين جانوتي مال عما يصفون وان إسان أدسان نتي أكام بين وان إسان نان هماني في وان إسان سين هماني اللي أكام بينا جيشا ربي مالين همان إلما قبيت شوداني من كإني إلما قبو جد شريكة قبيت شوداني من كإني شريكا قبو جد رسوله صلى الله عليه وسلم كإني أني نبي جيد واتي نبي جي متي مراتا جانين كإني أني فيا قبجدو لك يساني متي أتي واللسار جانين دوبا بما يصفونا كان مفول الرئيسيتما لكو جيتي جيشا مراهو نجيتي جيشا وان نانجدان اللي نتسر بيكا يجا وان سنجن اللي نتسر بيكا اتقر وان قوتو كرم ارجل قبضو نم همتو ستدلق اللي تلتو ما اندي بيس يجا وقل جري اما اللي خلاكي ست ربي اعوذ بيكا يا ربي يا ستي مقام فدجري من همزات الشياطين جلنا شيطان نجلسو ارجا تكا همزات اي وساوس الشيطان أو نزغات الشيطان دبينس شيطان ندب سرى ستي مقام فتا تكا وسواس إن قلبي تيأتي أجي ندب را ستي مقام فتا جدي وأعوذ بك أما اللي ستي مقام فتا جدي ربي يا ربي كي ستي مقام فتا جدي أن يحضروني نتلفو إرى شيطان نتلفو إرى في أموري دلقاتي يكي ستي وانا دلو كي ستي نتلفو إرى اللي ستي مقام فتا مالي في شيطان كانت بك إني رفي مرتي بك مبديك هما بلّس سفر فملي واتلتو في النهوين كان أفجدش بكهون داتي بكنات نكت اللي بسم الله جدنيت وفي الرعاريان شيطان كان بكس لا حتى ور وفي تتلوها نكت اللي بسم الله جدنيت وفي الرعاريان كان أفجدش هاتي وعوذ بك رب أي حضرون جدشون هما هند كيست دلق متي هند كيست شيطان نكت رفين الرعب اللي سورة ستي مقام فتا جديتين كتبو جدشا دوبا كوني نمرتنو اتججم نجر إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وان إربوت اتجج ربنا اللي اتججج يو رسول لأكنا جدني مغنفتا نتمال هياجج مغنفتي سخنة كيست حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون فإذا جاء أحدهم الموت ور أكنت واهلنا تقديس اللي أذا قدين اللي وان براتين هم كان ميهال إساسي همو يا إرقماكي إنك وان جدشوتي مي أكاتا إساني سيهمو ويتأزام ربي إساني تلوه حتى إذا جاء أحدهم الموت يو دفه تكو إساني تتدوت يو تكو إساني تتدوفه قال ربي رجعون قال نجل دوبة قولتون ربي رجعوني يا ربي نديبسا جيتش عما كظاهرات يا ربي نديبسا جيتش يا ربي نديبسا جيتش يا ربي نديبسا ربي رجعوني جتون كوني مالف جمي غدي ربي ريتو كوچا ربي رجعوني جتو كنا مالف جمي غدي ربي رجعوني يا ربي ندي بيسا مالف جدي وجلن علماء نها قوا سدي دين الله راجوا بني اما فن سين كبتن تكتيما دجبدون تكتيما سني مالي تعظيما في جتا تعظيم ما فكنا جدي اكو ربي نو ان نحن نزلنا الذكر ان نحن جل ربين اكو مثلا نلين تعظيم ما ربي سنقدي سودا تعظيم ما ربي رجعوني جرجتو ثنا قبض دافي سكايا دا مغتي أمو رد رجعون جتشو كان تكا أراد باللفظ لفظي كانتني في التكرار إرد الدبي في الجان رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني جدي بكسلا ورواته الدم سمرامي كجدو رب ارجعوني جتشو كانان جتشو تسلا هدو ديبسي تكا تكا تجدو سان جمعي قدي جدانا كانت اللي وري تخريجة قدي نجير تكا لكي دبين اكس جتشو دامتي مضافتي قدر ورد جدي اللي نجير اما دورا واني نسل فاقب نقا قرآن كيساتي يو واني تقدير كبوف تقدير مالي داوال قبض مال جنن كم قدمنا جنن كتقدير ان قبل نتو دورا دابرا كتقدير ان قبل نتو كوايتيني دا نتو دورا دابرا اتت مال جنن يا ملائكة ربي يا ملائكة ربي ارجعوني يا ملائكة ربي خيانا ديبسا ارجعوني لينو ديبت قفزن ملائكة تنتي ديبت جنن اكنتي سدين كان تخريجة قداني مرتو صحيحني كما دراسني تعظيما فجر مسنت أولادا جدا كتاب نسوي تدبر لعلي أعمل صالحا فيما تركت جدشون الرأن تنا لعلم كني هي دا جدشو متي حقيقي جدشو داري أردبير إجانا رجي لعلي أعمل صالحا حقيقي تلتو دلقون كي حقيقي فيما تركت وان دران إيسي سنكي ستي تلتو دلقون كي حقيقي نديبسي جدشا يا ربي نديبسي يا ربي نديبسي يا رب نديبسي يجوك أنا وإتا آياتوت الدلالة غربك شني تتجرم تيجو تجير آيات مجالة ديماني شني ولي اللي يوغو تيمدن ديتا آيات الالتي أسيتي وإتا دوت اتلوفتي أكنا جران وإتا دوت اتلوفتي هما دبر جتشو أرغن رب رجعوني جران وإتا كافمني جران اللي رب رجعوني جران جتشو تجير آيات نتلوفي جران كيسات اللي ويتميزان الله إن كمان رب يرجعون جرانجتشو الله ويتسرات الله رب يرجعون جرانجتشو الله إيه قي بيدسين هني الله رب يرجعون جرانجتشون رفيجها أكانتي آياته أدايول على مقام إيشين إت رب يرجعون إنسان تجرا كنا يو كلا لطاته هدو تجرا جتشو لا كنافو وني الراف أتمون قبو ورئ الآن ثنا حكابته ديكون سينان قدون غنا فولدرت ات ارغمته يا ربي دنيا سنت نودي بي سوان دوران بل سينسان هند هنتول چناجچو داغتاني جچوني متراخدن دوبا مال جراوي يا ربي ندي بي سوان دوران بل سكنتول چاين جدو خلا ايلا رجوع الى الدنيا غرا دنيا دي بيون هنجيرو جچا غرا دنيا دي بيون هنجيرو انها كلمه وقائلها رب ارجعون انسني جچ ان رب ارجعون يا رب غرا دنيا ندي بي سجرو سن كلمه وقائلها جچ ما ان كن ما ني سجرو تهما بو اوهي سان فيني خدما قبلتين قبل مالي دي بين غرا دنيا دي تنجير تو جچا كلمه جي ابرون كوني مالي ربي ارجعوني جتون كلمان ريوان نكون جملة دا كلمة جدين كلمان قولي مفردة أكنا جتونين كوني مالي ويتجدن كلمان هان رباتت أكما قولي مفردة رت دبتمتو قولي تكو تكو آجرون كلمة أكما جدن أكما سان جملة مفيدة جملة مفيدة تكاهو هاسوا ديران اللي كلمة جتون لدن داما فان رباتت معنى فان رباتت كلمة جتون مفردة اللي أكما دبتانتو حاسا وانما رت اللي دبتان سنرى علماني ويت مثال قدان ألقى الخطيب كلمة نمتك واغور تسر أرى كلماتك حاسي كلمة جايبة حاسي يوجدان وان إني حاسي دقيقة شن دقيقة كوران تقارو بسعادة حاسي أنا منكم وان إني حقص حاسي سنهن دا كلمة جلان يكنت أبرون الرانتا ويتكانا جملة رتي كتير فهم تجيجو كلمة أسيت اللي أكسمتي كجيل كتير رب درجعون جيجون كم كلمات كتير قفامتي كلمة جيجو دان الرأب براك ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون ومن ورائهم جيجون فولدر إسان الرالي برزخون قردو جرا جيجا إلى يوم يبعثون هقا قافا قافا تمانيت تقردو جرا ديبين انجرتو جيجو كلا إنها كلمة هو قائلها جنة يا ربنا ديبي سينسوني هاسو من أتنان هاسو ملي وان الرافود أمومتهن تو قرى دنيا ديبيون ومن ورائهم برزاكون فولدر إساني دواني يتجيكا روحين باتي يتجي دبرانتاتي ريكي يامان نمتشاد ومرة اتلاباتي برزخة جراجتشا برزخة جتشون كوني مال جنان اي حاجز مانع من العودة الى الحياة الدنيا جردو غرى الدنيا تتديبئو نمدو قنجدان برزخة جتشون كوني مال لي نمتشاد ورى هقا كافا ماتتي قافا اني دعرى هقا قافا كافا موتتي زمني قبري كيس جراتم كون برزخة جراما زمني قبري كيس جراتم كوني برزخة جراما توني تأرى إرجروتون هذا كلين سدنيا إرجرو حياة الدنيا جدامت تغاف كافمي حياة آخرة جدامت وان جدو تنا وان قبري كيسنم تجراتو هاقو مديرت هاديرتو برزخ جداما جدتا برزخ جداما جدتا وان جدو كنا برزخ جدتو مرية سلتي أكما حاجزان جدام هو ما بين الدنيا والآخرة وكل ما حجز بين شيئين واني والما ادان دوغي ادان باسي مرتنو برزخ ايما جدا ما جدش اكا لغا داتت الى يوم يبعثون هقا قافا كافا مني تتي ديبين هنجير تجدشون كوني دوبا مالي ري فتمانو ديبين هنجير تجدشون قافا كافا من دنيا تي ديبا من مو قرا آخرات كافا من جرو براتي جرو هاروات تجد كافا من جرو آخرات تجدش فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يو أفوفين قدامي في السور قرر كيست يو أفوفامي ترمبا كيست يو أفوفين قدامي سوري وان كيست أفوفان سنين جران وان كيست أفوفان سن كيست سورة كيست أفوفام سن كيست يو أفوفين قدامي أفوفين تنفخ ثانية جرين نفخ لمتاتي أفوفي لمتاتي أفوفي لما تاتو نتا لفاك آجة جوتي فون تا أسرار أماية جوتي تلفاك إنسان تيما كي تفدامي فلا أنساب بينهم جدو إساني تتي شجني دان بهو ننجيو غوصة تانا غوصة ساني جدشو دان إسا دبرتو ننجيو من بطا به عمله لم يسرع به نسبه يو جنة نسبان إسا أجي دبرتون أتي المبلوتي والربلوتي أسدبري ننجيرو جدشو تكامو فلا أنساب بينهم جتون أتي غستم جتشا والغافتون تك أبان جتشو ركو قيا سنير ركو قيا سنير أتي غستم جتشو والغافتون رس اندك أبان جتشا تكا أكما سنمس فلا أنساب بينهم أكا دنيا كيستي غصا ولد آدتا سن غصا ولد آدتون هنجير تجيجو غاف سرقون نما مراد داد دان كبتي يوم ايدين قياك يا مارا سن ولا يتساءلون وللين غافة مال ولين غافة ني أبال لين المن غافة إلي من لي أبان غافة قياك يا مارا سن يوم يفر المرء من أخيه أبولي سر على جار تر على إلمان را على إيساني آية براك إيسات الله ولا يسأل حميم حميما جالاللون إكين تبقاه جالاللون أكان جالاللون دا جالاللون إساساني انغافتو يبصرونهم جرساني والين هنگر سيفا من جالاللون إساساني نرقا غافتون دنده جيتو جالاللون إساساني أربود أولين دبين سن الرجبة عائشة رضي الله عنها وياك يا ما دانمني أكالتتي كدينان قبتين كان كتانتين قلا كأجنان إرت ديراخ دبرتين لن أكنمت واللالن يا رسول ربي جتين جنان يا عائشة دبين سنر رججب جلانين دبين بك إجي وارغي تنجران جتش بك أسي أجلالو فك دنياتنا بريدا فقطع في دير دبرتي جتشو لالن سني متي جتشا بكي بكا نفسي جتشا راجراني دبين ججف جتشا ربنا رتي حالافسو دوبا قفصا قسان بهون هنجيرو كن اللي وانن اتين بانا جتشو يادو ربين وانن اتين با جتشو يادو هندا اندا بمسيسي دنيا اللي قسان بهو اللي المانين بهو اللي قيانك يا مادا يوم لا ينفع مال ولا بنون دنيا اللي ننفيدو إلمان اللي ننفيدن سلطان اللي ننفيدو هلكاني سلطانية موتم من تي اللي بكتن بوته يسيد أبججتشا غاف كنمار ري وأفرنس لا علم نما إتئر كتججو لأن كجيل من كجيل هون دربين دبان سيسي دنيا سلانم نتيركتا إفيدا واجلا بهاني وسو دنيا كي تتاتي إلمان إتيركتا إلمان كي إلمان ججبا يوتاتي إتيركتا وان تكاكي ساتباساني غزتي أكساني موتما قباتون أكساني أفرانون فجدو جتونو هم ربين دوبا مالتو فجدري يا ربي كين فمن ساقلت موازينو سينجا فمن ساقلت موازينو وان فجدو كنو بكتان نمني ميزان نساء قدتي حسنا نساء الرجال ودا ميزان نساء الفات ادا ميزان جرع الرقايمتي كالفات فأولئك هم المفلحون إساء والرملكي تجد يا ربي نملكي ومن خفت موازينه نمن حسنان إساء تبكاتي هم فلتي ميزان إساء قدبوئي هم فلتي فأولئك الذين خسروا أنفسهم ورلبوا فيهم جس ورقسيس في جهنم خالدون إبدا جهنم كيست أبدا هنجد تلفح وجوههم النار تلفح وجهتنا يتحرك هم قبدفوا لإساني إبدن قبدي وهم فيها كالحون حال إسان سن إبدسان كيستي كفوك فمن تهنين جتا حالتي كيستي فوك فمنين كالحون يجون كفوك فمن تكا عابسون كفول بوران جتا كالحي جتون كن تكا كلوح جتون أفان رباتي أن تتقلص الشفتان وتتباعد عن الأسنان فول لكن قبتي هدين الرقبتي إلكين در تبهو رجلان تكاهو إلكان نماكن على تبهو kan nama kuni hidin irragubatte takka hidin achirra gadigara galte hidirratti mali fi arranta naqamne nama ku walqabejira wanninni walqabejiruf ati hayata tuske sajira kanafje ca walqabati waytadue gaddi foni fi wannon kuni gaddi se hidin gadirarrati kanaf afan walitti walqaban duba wayta ibiddi gube ibiddasanin bilchate tun garanati jide tun garasiti jide ilkan dirreti bahajecha ilkan nama kuni dirreti bah دوبا منظر نمتشا دانغا ملي فوقتاكا ويتفون فول الرابك إيه لفيك وفتي ديبي إلخان إساتي في كل مرتي درتي بهي نمتشي دانغا ملي فوقتاكا نات وهم فيها كاليون حالة كيستي كفوكي فمنتان يجتاك عابسون كفول قوران جتون فول قورو سنينك إلخان إساني درتي باتي جتودا أسلين كاليون يجتودا كنكن تقلصت شفاههم جتون أي تكشفت يجع العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس دان كامل يفول بورو إساني الراكات شرى ساكم تججال دوبة إساني جرامك هاكو ياسا تكيسا داخل الله جرامان ألم تكن آياتي تتلى عليكم آيات نكي يكيسن رتك أرامتون تاني فكنتم بها تكذبون إسن اللي آياتورت يكيسن رتك أرامتوسان ككجب سيفتنين تاني ويتجلنين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فكتي وقتا ننقبني نعمنا نجد اندوبا يا ربي كينا غلبت علينا نرهن جفت جان شقوتنا ججون جلن مكينة نرهن جفت قلب منغو قيدت نرج آلي وكنا قوما ضالين تو تجلتو تاني ججا قلب انتين نجلتتوما قوغنك قلبي دا نهن جفتتوما وكنا قوما ضالين أمة جلتو تاني ربنا أخرجنا منها يا ربي بدخان الرانباسي فإن عدنا يوغر بديد راندل إني سنبتك ديب نتاتي فإننا ظالمون نتور لبوتي ندقاد أميد غر الدنيا سنبتن ديب سجانين قال دوب جواب نندف ربي الله سبحانه وتعالى قال جد ربي ظاهر يقنو قال كنور جرين ملائكة أجج ربي تنجر أجج تلي ديب سننجر أما أنتنا ربنا جرني تمكرا تاجرني ظاهر قال ربي انجر جتم اخسأوا فيها ولا تكلموني حق جتش اللين أكسمكين اخسأوا فيها جتون ابعدوا فقال داتش أبا ما أتش إبدا كيسا جتش تكاه اسكنوا فيها تا إبدا مسان كيسا بهنسي سني فنجروا ولا تكلموني وانهم بانا كان نتي مكان دهنا وان إبدا كيسا نباسي كان إبدا كيسا أن وفين سنه دلغاتي سنتو اسي سنكي اني سميدي تيمتي ولا تكلموني نندبسنا وانا سكي سنباسي كنا نندبسنا جران جتا كوني عذاب نفسي جراني عذاب نفسي داتي مالف اخسأوا جتو كنا اكما ابعدوا فقادا تكا اسكتوا جلئسا تكا اسكنوا تاء جتا كنتي فسران اسكتوا يجتلين فسران اس سمعت قيو اني واورت اس yo jetteen hagam tiqqaata namni sun tiqqeenna daangaan qabne jecha tiqqeenna daangaan qabne duuba iqsa'u dhabamaa achi ibidda keessa dhabamaa ibidduma san keessa achi dhabamaa walaa tukallimuuni nan dubbisinaa jedha kuni azaaba nafsiiti jennekaa akkanatti tiqqeenna daangaa malee tiqqeeffaman jecha مالي في إنه إيشان والحال دبين جتو كان فريق من عبادي وان إبدا إسان نك ربنا سترانوتك كان فريق من عبادي تهني جيران جدا فريق من عبادي هيني توك قبروتك يرى تهني جيران دنيا كيست يقولون كجار ربنا آمنا يا ربي كينا نتسيت أمنا سيروك أوم سيني فاغفر لنا بلسا كينا نفديسي وارحمنا رحمتك اللي نتكن قلاسي وأنت خير الراحمين أتجعال ورا رحمتنا ما قلت رحمتك نتكن قلاسي بل ليسا كينا نوديسي جلاني كان كدعة هيني تقطرني جلان دنيا كي ستي جلان فاتخذتموهم إسان سنقلتني سنين كن واري أرأي بدكي سيني أرأي بدي سنت إجنان إبدان وباشي دنيتي نديبي سجدتن تنقا فدنيا كي سجرتوان دلي دنبيتو فاتخذتموهم قبروتك يسن تاسفتني جرتني سنين كوني سخريا جتشم بكتك إنا جتشا إسان تكي سودان إشنا أشودان إسان أشودان فاتخذتموهم سخريا محلي استهزاء بكتك إسا راقلتن كإسان تكي ستن جتشا حتى أنسوكم ذكري هقا يادسين سكية إسن دقت شيسنتي هذا ذكري في يسند قد شيء ثاني دلعان تيسن إنسان ما تكيسو إنسان ما أربسو إنسان ما أشوته قبره تكيسان هذا ذكري في يسند الرام فشيء ثاني تجد وكنتم منهم تضحكون أما اللي إنسان الرام كل في تنتاتني إنسان اللي الرام تني ثاني تقول في وجهه تاني جوكا وإذا ثاني بدخانة كيسة قلتني إذا بدخانة كيسة تكتي تكاتني نندب بسناتي أهان كباتي ثأي بدخانة ثاني نجلا مكانا warri rabbitti amanelleen warra mujrimtoota sanitti kolfuudhaaf taagaa akkuma ayanni biraa ifa baaftee nu himte duba rabbiin maal jedhaan inni jazaytuhum lyawma bima sababu ar'aan tana isaan saniif warra isinitti isin ashtanii xiqqeessitanii jettan saniif danaana deebise alyawma ar'aan tana gaafa isin rakkattan kana bimaa sabaruu sababa waan isaan obsaniitiif jecha xiqqeessaa keessan san irratti kasanii jecha ibaadaa kiyyan dhiisin وكنتم بما صبروا أنهم هم الفائزون أنهم هم الفائزون يجونكني أن إسان كان أرآن تندنان ديبيس سببوان إسان أبسانيتي أنهم هم الفائزون إسان ملكاهوته كان دنان ديبيس يجتا ملكي تنام دنان إسان إفديبي ملكي سن جنة أرغته لا ملكي تنام دنان إسان إفديبي يجتا طيب قال جدي يا من لربي كم لبثتم في الارض دچي دنيا سانكيس ميقاتيتن دنيا كيس ميقاتيتن عدد سنين لكويس اماتي اماتو وني ميقاتيتن اماتو تلكاونتو هغم تيتن دنيا سانكيس ربي رجع فتولعتا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر يقولون له ما فتاني أولم نعمركم إذا نجنا أشوف نمال الدنيا سان كيستي وان سلانم نسلا كيستي غرفة منيا كبو كيستي غرفة مثلا نجنا أشوف نم كاتيتن الدنيا سان كيس مي كاتيتن أمتي أمتا لكام أمتا وتا لكام توتا هتي هذا ما تكيس تيتن جران ربي قالوا نجران دوبا لبثنا يوما أو بعد يوم قوية متوكو تكاتنا قوياتي فاسأل العادين وروا لك وقافدنوا تتنا فوت تماني وان كيف سجروا الله اللي ججا فاسأل العادين وروا لك وقافدنوا ملائكة وروا هقنوا تدنيا كيف سجر جران نسجلوا تكا ورى أياما في شهور قويا في جئوتا أمتا لكاو داتي تخصصك ابو جج ورثن دلغو غافد ملينو تيمبي نيتا ملائكه كرام كاتبين وروان دنيا كيسن دلاي ني دلمي سنسن اسان غافد ملينو تيمبي نو ركون أمان تنهجن ماتك أنا ني دنيا تامتا دبا متا ترباتا متا ديتا متا إكانا والله شفتي لبثنا يوما وبعد يوم جتك إيبان جتشا ركور سانت جتة عذاب ربي كغر مران إسان مرسي خيا ربي كيسان وباسي جدانيو إسان إيان اللي إخسأوا فيها ولا تكلمون جدامون إسان والله شفتي جتشا ركينا سنرى دوب ما جرى قال جرى دوب ربي إلا لبثتم إلا قليلا إلا لبثتم وانتين ندوا جتني جتا دنيا كيس سنين كوني وانتين إلا قليلا واتكم لينتين يوغر آخرات تيجك أبنيلان لي وانزين دنيا كيس جراتان هما تيكو جتا وانزين دنيا كيس جراتان أما تريب جراتان يمريب لمان سن جراتان وصوري بلمان ليك عمرين سن ديرتين جيتان تهي كوماتيك قوة جراتان نسبة أما يسيني قطو بججا وانا ما يسيني قطو إبدا أبد كيسان باني خناف وري كفري إراتي دبري كشركي إراتي دبري تاكا وري أما تأيرا كيسا تاو فاس كيسا تاو بدي قدو دلقو نسبة كانات التواني سن دنيا كيسا تيتان هما قبابدو ججا هما قبابدو ججا تاكا أمو وري جرينة كتفسران قال إلا بستم أي ما لبستم وان تر وان تين دنيا تنكيسة إلا قليلا واتكو هقوم سلا إرت سبرو دنداني وان نسين دنيا كيسة ترتان سلا هقوم إرت سبرو دنداني زمن قبابا جرون نما تقو أما تجاهتا ما ترباتا من ديرا إثنين فكاتسون هما سلا إرت أبسو دنداني أزام نربي كأبد كيسة أنكم كإرت أبسو دندهمومتي كن كيرت أبسون دن دهمومتي كامات هاجنا إيرا كيسة تان كأبد كيسة تان كن كيرت أبسون دن دهمومتي سلا زمانه ما جبابا إيرت أبسون دن دهمو ترتاني أصحاب تاني أبسور عبد الملك يجا لو أنكم كنتم تعلمون أصحاب سنينكم بكم سلوكا بيتا تاتني مال وان سنيجت جزاء سنيجت كان أصحاب بيتا تاتني يجا وان سنيجت أصحاب بيتاني سلا خوماتيك قوة سلا إراتي أبسطان هكا سنججا هكا سن سلا إراتي أبسطان أي ما مكثتم في الدنيا إلا زمنا قليلا يسهل الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار مكثكم هكا تيتان صبيتني يججا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أما ليكن اللين عذاب ما كثيتي عذاب نفسي كجران إن كان عذاب جسدي إبدكي سجران أجي كيساتي أما اللي أفانين أكيسا أزبا من نسان تاسا ماليارين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سلهيات دني سنين كوني واني نتي سنومني فعبثا لأجل العبث تبعا جيتش سنومني سيتاني تبعا جيتش سنومني سيتاني قافة دنيا كيساتي سندددبني قرن في دني قرس في دني كان بيتني كان ياتني كان رديمتني كان سامتن سن تبابي سن أمن سيتني سن قومان غافت أمني كغركي ننديب وأنكم إلينا لا ترجعون سنينكم غركي نتهم ديفا من فسيتني موكامي وردر سن دور دبرت غركي نتهم ديبيني ما جدانير سينار كمنياتو مالي ونسان جوابا ننجير سينار كمنياتو مالي ونسان جوابا ننجير فتعالى الله الملك الحق غبرمان حقان غبرما تهسن التهي والانجا الملك موتي وهندا كته غرفته وهندا الحق اما سنني رغا كته جيرين اسال لك دغا وان ان ارغي في نورتي بوسل لك دغا لا اله الا هو غبرمان حقان غبرمان تهتو كنجر الا هو اسمله رب العرش العظيم إن رب العرش الكريم ربي عرشي كبجمتو بججا عرشين سن عرشي كبجاتي أكما آيات عليه مودين قد تبريكيساتي رب العرش العظيم جججو دبرسين عرشي دلبي جججو دبرسين أسيبت أمو كريم عرشين سن عرشي كبجا جججا عرشي كبجا عرشي جججو أصلي لغة تبت سرير الملك سري موتي تنجداني أسيبت أمو يعني عرشي ربين إرت ألتهين جلان دو بخانة تانسي آية مالتنو غولبو دافديما آية سورة تنا akuma jalqaba itida momentor ni milkahan je curanjala nu kabe asittammo falla momentota enu kafirtota kafirtonni hongayan je chutinu gola bodav de maayata sura tana yecha waitamal jedu wa may yad'u ma allahi ilahan akhar wa may yad'u ay abud namni gabbaru jala نمني قبروا مع الله قبر ما هقاسني وجهك قبروا إلها آخر قبر ما بروك قبر من ساكن قد أني يدعوك أنا كوامة يوجد تلي متى كدأت يوجد تلي متى كدأ لني بعد هذا كقبر يوجد كدأ لن كي سمتين ذاتا سجود قد وفي سبرتها ولن كي سمتين نمني كقبروا تهي مع الله جدشون قبر ما هقان قبر ما تهيسني نمني كقبروا تهي ilaahan aakhara gabbaramaa biroo ka gabbarama haqan godhanne ka rabbi gabbarama haqa godhatu sanii waliin gabbare laa burhaana lahu bihi ragaa ittiin qabu ragaan itti isaaf hin jiru waan gabbaru sanitti ragaan argatu jechu ragaan qabu waan inni rabbi achitti gabbaru sun gabbarama haqa godhatti jechutti ragaan hin jiru waan ragaan qabne gabbare نمني وار رغان قبن دلقي باطلة دلقي نمني باطلة دلقي هي بالداتري فإنما حسابه عند ربي تو يتمين سيسا ربي سابرت قافة تمين سيسا ماليف وار رغان قبن قبر تيبك اتقافة مو عند ربه ربي سابرت قافة ما يجي وربي سابرت قافة تو يتمين سيسا ربي سابر يو تو يتمين مال تهين جيكو ريقا فينا ما تنتهو قال إنه لا يفلح الكافرون إنه إيشان والحال دبين جدا لا يفلح الكافرون ورد بالتكفر يوم هفل أن يجع هفلتين قبل ويتهون دا هفلتين ثاني ولين هنجرتو إن ولين جرتره قد أفلح المؤمنون أولا تنودبر ستا مؤمن توتا ولين جرتي هفلتين ثاني ولين جرتي ورد بسوالالي كتاب إساء واللالي أنبيوت إساء واللالي أكأوا في فده akka lubbuun isaa itti qabattee fi akka shaytaanni itti ajaje bule yoomuun milkaahu jechuun duuba ayaanni maalitti dhumte wakul jedhe ammallee yaa ergamaa keenna akkuma madurallee kadhaasi barsiifnee shaytaan irraallee maganfatuu si barsiifnee warra azaaba seene sanii waliin illee nantaasisinii si barsiifne san ammallee akkana jedhiina kadhadhu mumintoonni illeen akkana jedhanii haa kadhatani rabbi igfir warhamu anta khayru raahimiin rabbi igfir يا ربي كي يبلي ساتي يا ناريس وارحم أما اللي رحمة قدك أبدا رحمة قدك أبدا سنة قد وأنت خير الراحمين أتجعل ورى رحمة لما قدوتي أتجعل ورى رحمة لما قدوتي رحمة لما قدوتي ربي اغفر يا ربي ديس اينو في ديس يا ربي بلسا إساء إيسي نافجة جولين انت مؤمن تو تكيافجة جولين متى ربي مال جلين نبي جي ساتين واستغفر لذنبك و وللمؤمنين إذن رسول صلى الله عليه وسلم قرين كتابة وان جدو آية تنكر اي جنة واتنا ملتي وان ناملتي مفعولة ست وان الرديفة رسولي أنا اللي هاجيتو مومنتوتك يلي هاجيتو وفي اللي كرتي مومنتوتا اللي كرتي جتشودا معنا ربي الرعاية إساك يستي يا ربي نا أرى نجدي مومنتوتا اللي أرى نجدي جتشاي تجاجي ربي اغفر يا ربي كي يديسك يلي ناريسك إساني اللي ريسي يتشا مفول إلا تشوين بي وارحمنا رحمة قد إساني اللي رحمة قد جتشو اللي نجاها رحمنا ربي كي نابك سبحانه وتعالى وأنت خير الراحمين اتجالا ورا رحمتا قروتي جدا ربي انكما رحمتا في بلسا دي ستي بوسي نوبوسي كانا ورا بلسا نساني دي فمتو ورا ربي رحمتا إساني قد رحمتا ميساتي اني بدا جلا باسي جنة الفردوسي سنقوبة ربي نهاتا سيسو درسين كي انك راسرة تلابتا اكا الحد درسي براتي ولسي دي بنوتي نقا ربي كي سجلات دا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.